الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويقول الإمام المجد السلام تيم رحمه الله عن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام. وهذا حيث رواه الدارقطني وهو شاهد في الباب، شاهد في الباب، لكن بقوله وعليه حجة الإسلام، وهذا واضح أن الميت عليه حجة الإسلام وأنه مات ولم يحج، وأن من مات ولم يحج فإنه يحج عنه. وظاهر النص أيضا العموم، وهذا النص العموم في قوله فحج، وهذا يشمل ما لو تركه تفريطا، وإن كان في عهد عليه الصلاة والسلام الذي يموت قبل أن يحج لا يكون منه تفريط، من جهة أنه فرض في العام الذي في العام الأخير قبل وفاة عليه الصلاة والسلام وحج في ذلك العام. ولهذا يظهر من مثل هذه الحال أنه لا تفريط إلا أن يقال إن فرض الحج كان في العام السادس، وأن حجة الإسلام لمن تمكن من أهل الإسلام أن يحج فعليه أن يحج في العام الذي بعده، كما حج أبو بكر رضي الله عنه في العام التاسع. وهذا يبنى على أنه هل كان يجب على أهل الإسلام الحج قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا محتمل، لكن الشاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام قال له فاحجج في آخر حديث، قال وعليه حجة الإسلام. وفيه قال أفحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا أقضيته عنه؟ قال نعم. وهذا فيه تنبيه بالأمر المشكل أو الأمر الخفي بالأمر الظاهر البين، لأنهم كانوا يقضون الدين عن موتاهم، فيقول كما تقضون الدين عن ميتكم وهو حق لآدم فالله عز وجل أحق وأولى. وفيه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وهي ما إذا كان عليه دينان، دين لله عز وجل ودين لآدم، أيهما يقدم؟ قيل يقدم حق الله عز وجل من دين زكاة ونذر ونحوهما، وكذلك المال الذي يحج عنه، وقيل يقدم دين الآدمي، وقيل يقسم بينهما بين الآدمي وبين حق الآدمي وبين حق الله عز وجل. والمسألة على الخلاف على هذه الأقوال، والشاهد أن عليه أن يقضي حق الله عز وجل. قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ يعني أنه يستفهم المعنى، أن استفهام تقريري، تقضيه عنه ولا تترك ذمته. وإن كان كما تقدم أيضا أنه لا يلزم الوارث قضاء الدين ما دام أن المورث لم يترك دينا. ومن عادة الناس أنه إذا تيسر له قضاء الدين وكان الدين محدودا معدودا فيبادر، والميت إذا مات وهو ينوي قضاء الدين بلا تفريط فالحمد لله لا شيء عليه ولا تبعة عليه، وتقدم تقرير هذا بالأمس. قال نعم، قال فاحجج عن أبيك، رواه الدارقطني. والدارقطني تقدم أنه علي بن عمر بن أحمد الدارقطني رحمه الله منسوب إلى دار القطن، توفي سنة 85 و300 للهجرة رحمه الله. نعم. باب الزاد والراحل. قال رحمه الله تعالى: باب الزاد والراحل. أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: لا استطاع فيه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحل. قبل ذلك أنبه إلى الحديث اللي بالأمس جرى ذكره وهو في قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، وأن فيه زيادة كريم كما تقدم، زيادة كريم في بعض الروايات وعند الترمذي، وأنا شرط أن الزيادة موضع نظر هل هي من الطباع وهل هي ثابتة. فأحد إخوان جزاه الله خيرا ذكر نقلا يعني الشيخ الألباني رحمه الله، وأن هذه يعني ليست ثابتة إنما هي وقعت خطأ والصواب بدون زيادة كريم، بدون زيادة كريم إنما أدرجت خطأ من المشيخ. يمكن بسبب هذا أن هذه تجري على الألسنة، تجري ألسنة وإن كان كريم هي معناها صحيح، لكن الشأن القصد هو في هذا الحديث، هو في هذا الحديث. ونعلم أن النساخ والطباع كثير منهم لا بصر لهم بالأسماء والمعرفة الكنى والألقاب، فيصححون كثيرا، يصححون كثيرا، وكذلك أيضا في ألفاظ الأحاديث فقد يقع مثل هذا. فالمقصود أن هذه الزيادة ليست ثابتة، والحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جزا الله الأخ خيرا. قال باب اعتبار الزاد والراحلة. الزاد ما يتزود به الإنسان في سفره من طعام وشراب، وكذلك سائر ما يحتاج إليه في حجه منذ خروجه أو من أول خروجه من بيته وداره إلى أن يرجع. فالزاد معتبر، والراحلة، الراحلة موضع خلاف هل تعتبر أو لا تعتبر. أما الزاد فلا بد منه، لا بد منه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وهذا الحديث علة بالإرسال ولا يثبت. والدارقطني نفسه رحمه الله روى الحديث عن جمع من أصحاب، عن عبد الله بن عمر وعن ابن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة حديث لا تثبت، ومن ضمن حديث أنس هذا في هذا الخبر، وكذلك من حديث ابن عمر عند الترمذي أنه سئل يا رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة، قال الزاد والراحلة. وهذا من طريق رجل قال إبراهيم بن يزيد الخوزي، إبراهيم بن يزيد الخوزي. فالأحاديث ضعيفة في هذا الباب، ضعيفة في هذا الباب لا يثبت منها شيء. بعض أهل العلم رأى أن الخبر بمجموع الطرق يكون من باب الحسن لغيره، من باب الحسن لغيره، وقالوا إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف في أيضا ما هو القدر المعتبر، وهل يعتبر وهل تعتبر الراحلة لكل حاج أو تعتبر الراحلة لمن احتاج إليها. نعم. حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى فمن استطاع سبيلا. نعم. نعم. شو قلت؟ إيه. الزكاة إيه. 5000 وش الريالات؟ الريال هذا وش يصير؟ الريال يمني سعودي. يسأل عن الزكاة النصاب، تقدم الإشارة إليه، والنصاب مقدر بأقلهما، بأقل نصاب الذهب والفضة، 5000 تبلغ النصاب بلا إشكال، 5,000 تبلغ النصاب، فإذا دار الحول على 5,000 تخرج ربع العشر، تخرج ربع العشر من 5,000، وربع العشر من 5,125 ريالا، في 1,025، و4,000 فيها 100 ريال، و5,125 ريال. أما زكاة الفطر فإنها صاع، الصاع قدره 4 أبداد، هذا التقدير الصحيح. التقدير الصحيح أنك تقدر الصاع بالأبداد، تسلم من قضية الوزن. إذا وضعت 4 أبداد بمد المعتدل باليدين المملوءتين المعتدلتين، مهما بلغ وزن هذه 4، سواء بلغ 2.5 كيلو أقل أو أكثر، فإنه هو الصاع المعتبر، هو الصاع المعتبر. وإذا أشكل عليك فإنك تجعل الزكاة يعني تزيد على 2 كيلو وتحتاط، تحتاط، فإن جعلت 3 كيلو حسب، وإن جعلت مثلا 3.5 كيلو فلا بأس، وإذا احتاط جعلت 3 كيلو فلا حسب. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجعل احتياطا 3 كيلو، لا في زكاة الفطر ولا في كفارة اليمين ونحوها. فإذا احتاط الإنسان جعل 3 كيلو من كل شيء، لأن الحبوب تختلف من الخفيف ومن الثقيل، من الخفيف ومنها الثقيل. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهذا حديث ابن عباس رواه ابن ماجه، وهذا من الحديث في هذا الباب، وهو حديث أيضا فيه ضعف، فيه ضعف، لكن قواه بعض العلم من جهة شواهد، وإلا هو طريق رجل عمر بن عطاء ابن وراش، عمر بن عطاء ابن وراش عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا ضعيف. وهذا أيضا نبه العلماء إلى أن هذه الطبقة فيها رجلان أحدهما ثقة والآخر ضعيف يشتبهان، وربما خلطهما بعض الناس، خلط أحدهما بالآخر، عمر بن عطاء بن وراج وعمر بن عطاء بن أبي الخوار، كلاهما يروي عن عكرمة الثقة بن أبي الخوار، والضعيف بن وراج، عمر بن عطاء بن وراج. وينظر المقصود أن الذي يروي عن عكرمة هو هذا بن وراج هو الضعيف، وذاك آخر خلطه بعضهم فجعل هو الراوي عن عكرمة، فالحديث ضعيف مع ما تقدم. وأخذ الجمهور بما دلت عليه هذه الأخبار، أخذ جمهور العلماء بما دلت عليه هذه الأخبار، وقالوا إنها مبشرة ومبينة وليست يعني تجعل الاستطاعة شرطا، إنما هو تفسير، والتفسير والبيان يغتفر فيه لأنه مبشر، مبشر، والآية مبشرة. ولا شك أن الاستطاعة تختلف، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضابطا وهو قوله: الزاد والراحلة. زاده المعتاد من أول ما يسير من مكة، من بلده إلى مكة للحج حتى يرجع، والراحلة التي تحمله، وتختلف من وقت إلى وقت. في وقتنا الحاضر الراحلة ثمن التذكرة للطائرة ذهابا وإيابا، كذلك التذاكر في البواخر ذهابا وإيابا، كذلك أجرة السيارة يعني، وغيرها من ما يحمل الإنسان. وإذا كان الإنسان يجد السيارة توصله في هذه الحالة لا يشترط إلا استطاعته، استطاعته. فإذا كان واجدا للزاد والراحلة فيشترط أن يكون قويا، أما إذا كان ضعيف الخلق ما يستطيع الحج فهذا تقدم معنا أنه يجب أن ينيب من يحج، من يحج عنه ما دام ضعفه مستمرا دائما. فلا بد من الأمرين، استطاعة البدن واستطاعة المال. استطاعة المال، استطاعة المال هذه لأجل الزاد الذي، وكذلك الزاد والراحلة. ذهب بعض العلم إلى أن من استطاع أن يأتي إلى مكة ويتكسر في الطريق فإنه يجب عليه ذلك ولو لم يكن له زاد ولا راحلة، لإطلاق القرآن بقوله سبحانه من استطاع إليه سبيل. وقالوا إن الأحاديث ضعيفة في هذا الباب، فكل من كان قادرا على الوصول إلى البيت يجب عليه ذلك، وخاصة إذا كان قويا يمكن أن يتكسب ويتربح ويصل إلى مكة بلا ضرر، فيجب عليه ذلك. والجمهور على عدم وجود هذا، والذي اختار ومن اختار هذا القول ابن صاحب هذا المصنف، ابن صاحب هذا المصنف إمام مش، من هو ابنه؟ من؟ عبد الحليم عبد السلام. وابنه من؟ أحمد، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. المشهور من منهم؟ أحمد. ومن ثم يليه؟ جد. بينهما عبد الحليم. يقولون يعني لما سئل بعضهم الذهبي وغيره يعني أن الذي اشتهر الإمام أحمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم وجده المجد عبد السلام، فقيل له عن عبد الحليم قال نجم بين كوكبين، هو نجم عالم، ولهذا إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكنه صار بين كوكبين عظيمين، ابنه أحمد وأبوه عبد السلام، فلا ترى هذا النجم إلا بعد التدقيق بين هذين الكوكبين وهما هذان الإمامان الكبيران. وهو إمام فقيه رحمه الله، ومات ولم يعمر طويلا، وله نحو 50 أو يزيد قليلا رحمه الله، كان منصرفا إلى العبادة والعلم رحمه الله. مما اختار أنه يقول من قدر على التكسب في سيره إلى مكة وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك، وقال إنه يجري على مذهبنا في بعض القواعد، ذكر ما كلام معناه أنه يجري على مذهب أحمد رحمه الله على بعض القواعد، وهو الإلزام بالتكسب في بعض المسائل. يعني ربما المفلس الذي عليه دين أو نحو ذلك، وكما أن الإنسان عليه يتكسب أيضا لأهله وحقوق أهله، فكذلك يتكسب فيما يجب عليه لله عز وجل، وهذا قول، لكن أظهر الله أعلم أنه لا يلزمه ذلك، إذ الشرط لا يلزم تحصيله، الشرط لا يلزم تحصيله، بمعنى أنه إذا وجب، إذا كان شيء يجب بشرط معين فالله عز وجل عفى على ظاهر الأدلة، والاستطاعة استطاعة الحال والوقت، فالإنسان تجب عليه الزكاة بوجود سببها وشرطها، تحصيل الأسباب ليس إلى المكلف ولو كان قادرا عليها، لأن الأسباب نوعان، أسباب لا يقدر عليها وأسباب يقدر عليها، والله عز وجل علق الأحكام بأسبابها، ولم يأتي دليل على وجوب تحصيل الأسباب، بل الواجب عليك إذا وجد السبب ترتب عليه حكمه. الأسباب التي لا تقدر عليها مثل دخول وقت الصلاة، ليس يكلف أنت إذا حضر وقت الصلاة عليك أن تصلي، يجب عليك ذلك. السبب الذي يقدر على تحصيله نصاب الزكاة، الإنسان ربما يتكسب ويحصل النصاب، قد يكون لديه حسن في المواكسة والبيع والشراء فيكسب مال كثير في وقت قليل مع الرفق وسؤال البركة، فيكسب مالا ويحصل نصابا، ومع ذلك لا يلزم الإنسان أن يتكسب حتى تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، مع أن الزكاة من حقوق الآخرين، من حقوق الغير من رواه متعدي. الحج أيضا كذلك ربما قيل من باب أولى لأنه حق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يلزم بذلك، ولما يترتب عليه أيضا من مشقة في قصد مكة مع التكسب، هو أيضا لا يدري ولا يتحقق هذا الشيء ربما يحصل خلاف مقصوده فلا يكسب شيئا. فهذا هو الأظهر، ولهذا لا تجد إلا بالاستطاعة، إنما خلاف الاستطاعة ولا بد لمن يحتاج إلى الزاد لا بد من الزاد، لمن يحتاج إلى الراحل لا بد من الراحل، من لم يحتج شيئا يزيد عن زاده المعتاد هل يلزمها أو لا يلزم موضع خلاف. إن كان يمكن أن يحج وليس عنده زاد زائد عن حاجته ويمكن أن يحج، فالقول بلزوم الحج ظاهر، مثل من يكون من أهل مكة أو قريب من مكة يعني يذهب إلى المشاعر ويرجع إلى داره زاده المعتاد وطعامه المعتاد، لا يحتاج نفقة طريق ولا نفقة شراء في المشاعر يعني إلا زاد المعتاد لأنه من أهل مكة أو قريب من مكة يعني قريب من المشاعر، حينما يحتاج ربما يذهب إلى داره وبيته لأنه في المشاعر وقريب من المشاعر. وكذلك يمكن أن يتنقل على قدمه لأن المشاعر يعني قريب بعضها البعض كما يتنقل يوم، وهذا إذا أمكن كان هو الواجب، وإن لم يمكن مثل اليوم مع كثرة السيارات والزحام والمخاطر والحوادث ويقول أخشى على نفسي من الضرر في وأيضا شدة الزحام والمخاطر يتعرض لها سواء من السيارات أو من غيرها، ولأنه يحتاج إلى ثمن المركوب ويعرف نفسه، يقول في هذه الحالة يجب ذلك أو يعني إن لم يحصل ذلك فلا يجب عليه الحج. فالمتقدر أن الاستطاعة لا بد منها لظاهر القرآن. ثم قد يقول قائل لماذا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة؟ يعني نعلم أن جميع الواجبات الشرعية لا تجب إلا بنا بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن لما نص على الاستطاعة في الحج ماذا يدل؟ إذن نعم نعم ارفع الصوت أن إيه؟ يدل على تخصيص الاستطاعة يعني أنه تيسير أمر الحج نعم تيسير أمر الحج صحيح لا شك، لكن الاستطاعة نعلم أنها لعموم التكاليف، ما وجه التخصيص؟ نعم إيه؟ في الحج نعم يعني وأن الحج له استطاعة ماذا؟ أرفع الصوت إيه؟ بحسب قدرته يعني ذمة المكلف. طيب يعني إذا يتحصل من كلام الإخوان أن الحج له استطاعة أخرى غير الاستطاعة العامة، فدل على أن مجرد القدرة والمكنة هذا مشترط في جميع التكاليف، لكن لما كان الحج لو استطاع خاصة نص الله عليه سبحانه وتعالى، وهذا يقوي هذه الأخبار التي وردت وهي ضعيفة وهي الزاد والراحلة، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا طريق، والسبيل السير وهو على الراحلة أو نقول السير، ولهذا وأذغ الناس بالحج يأتوك رجالا وركبانا، قدم الرجال حتى قال بعض العلماء من استطاع أن يأتي راجلا وجب عليه ذلك، لأن كثير من الصحابة كانوا راجلين ومنهم من قال إن هذا على سبيل أداء الحج، وقد يكون وليس بلازم لأنه يشق على الإنسان أن يمشي راجلا مسافة بعيدة طويلة، بخلاف الراجل الذي يكون مسافة قريبة فلا. وهذا هو الذي وقع في الإشكال من جهة النص على الراحلة النصرة، والذي يتحصل أنه لا بد من السبيل إلى الحج، لا بد من السبيل إلى الحج في سيره وما يحتاج إليه من زاد في سيره وما يحتاج إليه من مركوب، خاصة في مثل هذا الزمن. ولما نص على الاستطاعة دل على أنها أمر زائد على مطلق المكنة والتمكن والقدرة، وإلا مطلق المكنة والقدرة هذا مشترك لجميع التكاليف الشرعية. لما نص عليه سبحانه وخصه دل على أنه أمر آخر، أمر آخر، فيفهم أنه لا بد من استطاعة خاصة للحج، والجمهور على الزاد والراحلة. وتقدم معنا قول مالك رحمه الله أنه يقول الاستطاعة في هذا تكفي، ويقول أيضا يقول رحمه الله إن من لم يستطع فلا حج عليه ولو كان عنده مال، إذا كان إنسان ضعيف البدن، ضعيف البدن ما يستطيع الحج، هل الحج؟ يقول ولا، لا يجب الحج لأنه غير مستطيع. يقول كما أن السنة بينت أن من كان قادرا بماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك، النبي رجل عقيل حج عن أبيك واعتمر، وفي حديث ابن عباس مرة بن خدعم وقال إن فريضة الله على أبي أدرك شيخا كبيرا، حديث عبد الله بن الزبير والحج مكتوب عليه عند أحمد. وهذه الأخبار في هذا الباب دلت على أنه يجب عليه وإن كان لا يقدر بمثل، يعني النبي أقره عليه الصلاة والسلام على وجوب الحج، على وجوب الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ركوب البحر الحج إلا تابعا ومقيم لك. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. نعم. باب ركوب البحر للحج، وأنه يجب ركوب البحر لمن استطاع، لكن بشرط أمن الغرق، وكذلك بشرط السلام، أن يغلب السلام ويأتي إن شاء الله، إلا أن يغلب على ظنه الهلاك، إن غلب على ظنه الهلاك لا يلزم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفيه أن السبيل إلى الحج سواء في البحر والآن في الجو أو بأي طريق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر، ونقل لا ترك البحر إلا حاجا أو معتمرا غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر وسبعة أيام. هذا الحديث ضعيف، طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو، وله ثلاث علل: بشر أبي عبد الله مجهول، وبشير بن مسلم مجهول، ثم هو منقطع. قال بعض الحفاظ إن بشير بن مسلم لم يسمع من عبد الله بن عمرو، لم يسمع من عبد العمر، ثم هو جاء عنه موقوفا عند ابن أبي شيبة بإسناد أصح من قول عبد الله بن عمرو، موقوف عليه بإسناد أصح منه مرفوع. وبعض الاختصاص يقول يدعون والله أعلم أن هناك نار تحت البحر، المقصود أن من جهة الخبر أنه لا يثبت ولا يصح، الخبر لا يثبت ولا يصح، ثم ظاهره مخالف للأخبار ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لسيرته، خبر ضعيف ومنكر، ومنكر يمكن هو الاستثناء، الاستثناء قد يخفف النكار، قال حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، ممكن يقال إنه ضعيف وتغتفر النكارة لقوله إلا حاجا أو معتمرا غازيا في سبيل الله، حاجة لو معتمر غازيا في سبيل الله، لأنه ثبت في الصحيحين حديث أنس في قصة أم حرام رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندها قيلولة في بيتها، فضحك في نوم عليه الصلاة والسلام واستيقظ، فنام فقلت يا ابن ما ضحكت؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر، أي وسط هذا البحر، مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه. فنام عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ثم ضحك واستيقظ، فقلت لما تضحك؟ فقال عرض علي مثل ما عرض علي بالأولى، أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. قالت قلت أدعو الله أن يجعلني منهم. شوف يعني الرغبة في، قال أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني كأن يقول لا تدركين من يركب ثانيا. فركبت البحر زمن عثمان رضي الله عنها، وكان قد تزوجها عبادة بن الصامت بعد ذلك سنة 28، وكان معاوية رضي الله عنه استأذن عمر أن يركب البحر، البحر الأبيض هذا، وأبى عمر رضي الله عنه وخشي على المسلمين وقال قد يكون فيه تغيير. ثم لما توفي عمر ألح على عثمان لأجل الجهاد، وعمر غلب جاري مصلحة من أجل حماية المسلمين وخشية عليهم، لأن هول البحر عظيم، فلم يزل بعثمان حتى أذن له رضي الله عنه سنة 28 بعد 5 أو 6 من ولاية رضي الله عنه. فركبت معهم البحر مع زوجها عبادة بن الصامت، فجاء لها بدابتها لتركبها رضي الله عنها تلك البلاد أو هم بطريقهم، فسقطت من دابتها فدقت عنقها فماتت رضي الله عنها. فدليل على جواز ركوب البحر لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه عن أناس من أمته، وإن كان هذا في الجهاد ومستثنى، فالخبر ضعيف، وركوب البحر مع أمن مع السلامة لا بأس به، وامتن الله سبحانه وتعالى بالبحر وركوب البحر ما يستخرج منه، فلهذا المسلمون من حيث الجنود يجمعون على هذا إلا عند وجود الخطر المحقق، فقد أجمعوا على عدم جواز ركوبه. لا يجوز ركوب البحر وهو مغتلب وهو مضطرب، اضطراب عظيم يعلم أو يضرب على الظن الهلاك، وهذا يختلف بحسب المراكب. المراكب الشراعية كانت قديما كانت من خشب، والمراكب الآن تختلف والمخاطر تختلف من وقت إلى وقت، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذا. فإذا غلب على الظن السلامة جاز ركوب البحر، وركوب البحر مجرد ركوب البحر هول عظيم، ولهذا إذا ركبه المسلم حتى ولو لتجارة فأصابه دوار فأجره أجر شهيد. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أم حرام عند أبي داود بإسناد جيد: المائل في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. غريق البحر له أجر شهيدين، لأن الغريق المعتاد شهيد والغريق شهيد، لكن غريق البحر أشد من الغريق في غير البحر للهول والشدة. المائد في البحر الذي يصيبه دوار ودوار من شدة البحر وهول البحر، أو مع حينما يدور به المركب، وهذا يدل على أنه لا بأس به. وركب الصحابة كما تقدم البحر، وأهل العلم ركبوا البحور وطلبوا العلم وتعرضوا لأهوال شديدة في طلب العلم وغير ذلك. ومما يذكر في هذا قصة محمد بن عبد الباقي أبو بكر الأنصاري، ينتهي نسبه إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو عالم كبير رحمه الله، ترجم له ابن رجب وذكر له قصة، ذكر له قصة وأنه جاء بطلب العلم في مكة، فجلس في بيت أو استأجر دارا قريبا من الحرم، فكان ينزل إلى الحرم طلب العلم والطواف والعبادة ثم يرجع، وكان زاده قليلا حتى اشتد عليه الأمر وقل زاده ولم يتشين، وكان عندهم عفة عظيمة في عدم السؤال، وأصابه مشغبة وجوع شديد، وكان يتزود من ماء زمزم، وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح مسلم أنه مكث ما يقرب من 30 ليلة لما جاء في أول الإسلام وهو يشرب من ماء زمزم، فلما سأله النبي عليه السلام لما لقيه ما طعامك؟ قال أشرب من ماء زمزم، قال حتى تكسرت عكن بطني، صار بطن مصافر من الشحم، قال النبي عليه السلام إنها مباركة، إنها طعام طعم عند مسلم، وعند الطيالسي زيادة بإسناد صحيح وشفاء سقم، إنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم، حجاب ماء زمزم بما شرب له. فأبو بكر الأنصاري رحمه الله اشتد به الجوع والمشغبة، في يوم الأيام خرج من الحرم إلى مسكنه قريب الحرم، وفي طريقه رأى خرقة مرقاة أو شيء مربوط بخرقة كحقيبة صغيرة فأخذها، فإذا عليها خرقة حرير أو خرقة ربطت بخيط من حرير، ففتح فوجد فيها عقدا يأخذ بالألباب من ما فيه من حسن المنظر، فأغلق الحقيبة وعلم أنها سقطت من صاحبها، ثم ذهب ووضعها في داره، ثم نزل إلى الحرم فرأى شيخا كبيرا وهو ينادي من دعا العقد الأحمر، من رأى العقد، من رأى كذا، أو من رأى الحقيبة اللي كذا، فدعاه، فلما دعاه سأله عن أوصافه فذكر أوصافها والخيط الذي ربط به، قال العقد عندي، فذهب به إلى داره فأعطاه إياه، فأخذ هذا الشيخ 500 دينار، شوف 500 دينار، الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، يعني 500 دينار كم تعادل؟ أكثر من 2 كيلو وربع 2 كيلو ربع من الذهب، من الذهب في ذلك الزمن، ذلك الزمن يعني مال عظيم، إذا أعطاه جائزة له للعقد، إذا كان هذا جائزة له وهبة لأجل أنه رد العقد، العقد هذا ما قيمته؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال وكنت في أشد الحاجة، فقلت لا آخذ شيئا، فأصر قلت والله لا آخذ على أمانتي شيئا، لأنه أخذه لله، أنه أعطاه إياه ومال حلال طيب، والله لا آخذ على أمانتي شيئا، فأبيت وأنا من شد الحاجة إليه. فذهب الرجل منصرفا شاكرا لهذا الخلق العظيم والأمانة العظيمة والعفة، المال حلال طيب. قال فمكث أياما مع الشدة، ثم رأى أن يخرج ويركب البحر، خرج وذهب إلى جد، يعني إلى جدة، فركب البحر، ركب البحر مع جماعة في مركب، فضربهم الموج، الشاهد يعني ذكر الموج، يعني موج ضربهم بعدما ركبوا، ونعلم أن المراكب في ذلك الوقت مراكب يعني من خشب وضعيفة، فتكسر المركب، قال فجلست على خشبة المركب، فجلست عليه وحملتني، فلم يزل يضطرب بي الموج مع الهول والجوع والخوف حتى أويت إلى جزيرة، فجعلت أمشي مسافات ثم رأيت مسجدا وحوله دور، فدخلت المسجد فوجدت فيه مصاحف وأوراق، فجعلت أرتب أوراقه وأخذ مصحف وأنظر فيه، واجتمع الناس وأنا غريب، وقرأت وسمعوا صوتي وأعجبه صوتي، فقالوا يا أيها الشيخ ألا تقرئنا القرآن؟ فنفسوا فيه وأحبوه، فجعل يقرئهم القرآن. قال فحصل له خير، حصل له خير منهم. ثم مكث أيام فأحبوه لما عنده من العلم، ورأوه يكتب، والكتابة ربما كانت قليلة في تلك الأيام أو في تلك المنطقة. قالوا ألا تعلم أولادنا الكتابة؟ قال قلت نعم. فجعل يعلمهم الكتابة، فرغبوا في رغبة شديدة. ثم قالوا له ها هنا بنت يتيمة، قصدوا أنه أن أباها مات، ألا نزوجك إياها؟ قلت لا، يعني ما أحب. قال فألح علي. قال فقبلت، فعقدوا لي عليها، ثم دخلت عليها وأهلها بجد قريب منها. قال فلما رأيتها رأيت عليها عقدا، فجعلت أنظر إلى العقد، أنظر إلى العقد، فقال لي من حولها يا شيخ كسرت خاطر الفتاة، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها. قال إن لهذا العقد قصة، أعرف هذا العقد. يقول قالوا ما قصة؟ قال كذا وكذا وكذا، وذكر قصة الشيخ. فضجوا بالتكبير، الله أكبر، تكبير العظيم، ضجوا بالتكبير حتى وصل التكبير أطراف هذه الجزيرة. قال ما شأنه؟ قالوا إن الشيخ، إن والد هذه الفتاة هو الشيخ الذي لقيته، وكان يقول إني رأيت بمكة رجلا لم أرى أعظم أمانة منه ولا عفة ولا كرم، فأسأل الله أن يجمع بيني وبينه ويجمع بينه وبين ابنتي، فقد استجاب الله دعوته. قال فبقيت معها، فنعم المرأة كانت، فماتت، فورثت أنا ورزقت منها بابنيني، ثم ماتت فورثت منها العقد أنا وابنائي، ثم مات أبنائي فورثت العقد منهما، فعقد العقد إليه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا ما يدل لما تقدم أن ركوب البحر لا بأس به، وخاصة في المصالح الدينية كطلب العلم، كذلك طلب الرزق أو الصلة والبر والتجارة. واليوم صار البحر، ركوب البحر وتجارة البحر يعني أمر كبير، ويعني علوم البحار غير ذلك. الشأن أنه الحمد الشريعة جاء فيها ما يقرر هذا ويدلل عليه، وللبحر أحكام عند العلماء، أحكام البحر وما يتعلق به وما فيه من الحيوانات، أحكام كثيرة تتعلق بالبحر. والشاهد من كلام المصنف رحمه الله أن يدلل أن ركوب البحر لا بأس به للحج، بل إذا كان غير مغتلم وهذا البحر فإنه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. والحديث هذا ضعيف، لكن على عموم الأدلة في هذا الباب التي توجب الحج على المستطيع. نعم. عن المهران رحمه الله تعالى وعن أبي عمران الزهري رضي الله عنه عن ابي عمران جميل رضي الله عنه قال حدثني بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحن فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كاتب فوق بيت ليس له اجار فوقع الامام فقد برئت منه ومن ركب البحر عند احتجاجه فانزل برئت منه الجنه رواه احمد. قال رحمه الله تعالى وعن ابي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب الازدي رحمه الله ثقه رجال جامعه سنه 28 و100 رحمه الله. عن ابي عمران الجوني قال حدثني ابن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه ابهام الصحابي, وابهام الصحابي لا يضر كما تقدم غير مره لانهم كلهم عدول رحمه الله رضي الله عنهم ورحمه الله. قال وغزونا نحو فارس, فيه أيضا الغزو وغزو الغزو في البحر. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إجار, الإجار هو الحاجز الذي يمنع السقوط, يمنع السقوط, فوقع فمات فقد برئت منه الذمة, من ركب البحر عند ارتجاج فمات برئت منه الذمة. هذا الحديث نادر لا بأس به, وله شواهد, له شواهد من حديث عبد الرحمن بن علي شيبان عن أبيه علي ابن شيبان عند أبي داود بإسناد فيه لين بمعنى هذا الحديث, وأن من بات على ظهر بيت ليس له حجار أي حجاب فقد برئت منه الذمة. وكذلك روى الترمذي من حديث جابر من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي, وعبد الجبار تقدم في بعض الحديث أنه ضعيف ويروي من أصحاب الزهري أو من يروي الزهري لكنه فيه ضعف رحمه الله, أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبات على سطح ليس له حجار أو ليس بمحجور عليه. والمصنف رحمه الله ساقه للشق الثاني في ركوب البحر عند ارتجاجه, لأن الساق الأول ساق الأول لبيان جواز لركوب البحر عند الحج, وساق الثاني إلى أنه لا يجوز ركوبه عند خشية الهلاك, عند خشية الهلاك. وهذه الأخبار بمجموعها فيما يتعلق بالشق الأول لا بأس بها, وخاصة هذا الطريق ساق المصنف رحمه الله من أجودها, وأن الإنسان لا يبيت على سطح أو مكان ليس له حاجز وينام, لأنه تعريض للتهلكة. فلو كان أنت كنت نائم على سطح وهذا السطح ليس له حاجز, والإنسان إذا نام لا يدري, يمكن أن يعني يمشي ربما أن يتحرك بدنه وينقلب مرة ينقلب ثانية, ربما يكون فزع احيانا بسبب رؤيا. فنعلم ان النائم يعرض لها ما يعرض, فقد يقوم فزعا او يمشي ويكون المكان غير مضاء فيسقط فيكون قد القى بنفس التهلكة. وهل هو محرم او مكروه؟ الاظهر والله اعلم هو ظاهر الاحاديث, هذه ظاهر الاحاديث انه لا يجوز مطلقا, هذا ظاهر الاحاديث لا يجوز مطلقا. بعض العلم فصل وقال إنه يختلف بحسب حال الناس, إن كان هذا البائد يعني أمر معتاد عنده وهو لا يعرض له مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى الهلاك أو السقوط نحو ذلك فهو ليس بمحرم, لكنه لا يقل عن حال الكراهة, ولا يقال إنه لا بأس به فيما يظهر. وإن كان يعني قد يعرض له في نومه ما يزعجه ويقلقه وقد يقوم فزع فلا يدري أين اتجاهه من هنا ولا من هنا وقد يمشي ويسقط فلا يجوز. وإن كان ظاهر الخبر, ظاهر الخبر هو المنع, ولا شك أن إعمال الخبر على العموم هو الأولى والأكمل, وأن الإنسان في مثل هذه الحال يمتثل للنص إلا حال حاجة متأكدة, مثل الإنسان لا يجد إلا هذا المكان لكن عليه أن يحتار، خاصة إذا كان المكان الذي يبيت عليه ليس بواسع، وهذا أيضا شيء آخر. إذا كان المكان فسيح مثلا ويأمن من السقوط لأنه واسع كبير، بخلاف ما إذا كان المكان ضيق. هذا يبين أيضا أن الشارع اعتنى بأمر الواحد وأمر الجماعة، يعني الواحد لا يجوز له أن يوقع نفسه بضرب، من باب أولى أيضا أنه لا يضر بغيره ويؤذي غيره، لا يجوز له ذلك، في لا في طريق ولا سواء كان في صلاة أو في طواف أو في سعي. واليوم ربما بعض الناس حينما يكون في عبادة في طواف أو في سعي أو يقصد المسجد يظن أنه كأن قد حطت سيئاته لا يبالي، وبعض الناس يؤذي، ربما يأتي يخترق الصفوف كالسهم كالرمح، يشق ولا يبالي ويؤذي، يصدم هذا ويضرب هذا، ويزعم هذا المسكين أنه يتعبد لله، يذهب ليطوف أو مثلا ليصلي، لو جلست في بيتك لكان أولى. بل هو الواجب، لا يجوز لك، أنت لا يجوز لك أن تؤذي، لا يجوز لك أن تؤذي، لكن إذا كنت تؤذي تزعم أن هذا أمر مشروع أو مأمور به، هذا أمر منكر آخر. فالرفق وحسن التعامل مع إخوانه في كل حال، كيف إذا كان في عبادة فلهم حق لأنهم في عبادة وهم متلبسون بعبادة ولهم حرمة. فعموم مجالس المسلمين وأسواق المسلمين لا يجوز الإذى فيها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، حجاب الصحيح قال إذا أخذ أحدكم السيف، أنت معك مثلا سيف أو مثلا سكين أو خنجر أو خنجر نحو ذلك، ولها غمد مثلا اللي يعتاد يضع فيه غمد، ورد سلم لأخيك لا تسلم، ضع في الغمد أول يسلم إياه، يضعه في الغمد وتسلم إياه. نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، ونهى أن يشير إلى أخيه بحديدة، ما تشير، لا يجوز أن تشير. الإنسان بعض الناس يأخذ حديدة يمزح أو عصا يمزح كذا يشير هكذا، لا يجوز، وخاصة إذا كانت حديدة أشد. قال لعله ينزع أو ينزع الشيطان في يده، فقال يضرب أخاه أو يقتل أخاه، ينزع. فعليك، هذه ليست محلا للمزح، لا يجوز مثل هذا. وهذه أحاديث الحديث الأخير في الصحيحين الذي قبله في السنن عن جابر أن تعطي السيف السنن. بل ومن يعني كان معه شيء من السلاح قال فلا يؤذن في طرق، لا يجلس في طرقاتهم ليأخذ بنصالها، يعني من كان مع السلاح قال فليأخذ بنصالها يمسكها حتى يرفعها، لا يؤذي أحد من المسلمين ولو كان عن غير قصد منه، لأن حينما يؤذي ولم يأخذ الأسباب المشروعة يكون آثم. أنت ما قصدت الإيذاء لكنك ما أخذت السبب المشروع وهو الأخذ بنصالها، أو إذا كان الطريق مزحوم فإنك لا تمر من هذا الطريق خشية أن تجرح أحدا أو تضرب أحدا. بل نهى عليه الصلاة والسلام عما هو أيسر من هذا، أخف من هذا، كما عند الدوري بإسناد جيد قال نهى أن يروع الرجل أخاه. ما يجوز روع، إيش معنى يروع؟ ها؟ يخيف بصوت مزعج يطلع عليه فجأة. بعض الناس لن يختبر مثلا المكان يمزح مع أخيه، يبحث عنه في مكان أو في غرفة أو يختبر، يا فلان يا فلان، فإذا أقبل قابله فجأة فيخيف ويزعجه لأن يظن ليس في أحد. ولهذا ربما أصابه بجدة، ربما يعني قد يوقع فيه عاهة بسبب هذا ووقع حوادث يعني. وفي حديث آخر في نفس الحديث هذا في القصة أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ أحدهم متاع أخيه أخذ متاعه، يعني إما سلاحه أو حذاءه أو نحو ذلك شيء يخصه، فجعل يبحث عنه، فنهى ذلك، فنهى النبي عن ذلك وقال لا يروع أحدكم أخاه، وقال نهى أن يأخذ متاع أخيه جادا هازلا. شوف جاد هازل، يصبح جاد هازل ويصبح جاد هازل، جادا هازلا. شلون جاد هازل؟ هازلا جدا، يهمه أنه جاد، يعني يأخذه وذاك لا يدري أين متاعه، أين متاعه، وهو بنفسه ما قصد أن يسرق. الجاد بلا يعني هزل قصد السرقة، لكن هذا جاد في الأخذ لأنه أخفى عنه، فتوهم أن متاعه مأخوذ وهو لم يقصد السرقة. لكن المزح هذه لا يمزح فيها، لا يأخذ، يعني بعض الناس اليوم يأخذ ساعة أخي جواله، خاصة من يكون إنسان يتصل على أهله ومع جوال يوم مثابة ضرورة، يأخذ يخفي جواله، يبحث عن جواله، يريعه، يسأل، إذا بلغ قال هذا هو. هذا أيضا كذلك من نهى أن يروع أخاه، لأن مثل هذه الحقيقة قد تفضي أحيانا العداوة. كم من عداوة أورثها من هذا المزح الخفيف لا بأس. النبي كان يمازح أصحابه عليه الصلاة ولا يقول إلا جدا، في أحاديث كثيرة معروفة عنه، في بعضها لا يدرك شيء منها جيد لا بأس به. المزح الخفيف الذي يؤاني من النفوس يطيبها هذا مطلوب، ولهذا الشريعة التوسل والاعتدال، لماذا؟ حتى لا تعارض أصلا عاما وهو مبدأ الأخوة. فمبدأ الأخوة مبدأ عظيم، مبدأ المحبة من أعظم المبادئ، إياك أن يضيع هذا المبدأ، أن تضيعه بشيء. هذا أصل المحبة بين أهل الإسلام، المودة أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة، التآلف والتآخي، والأدلة على هذا كثيرة سبق إشارة شيء من هذا. فالإخلال بهذا الأصل لا يجوز، ولذا ربما اليوم بعض الناس يخل بهذا الأصل العظيم كما سبق التنبيه عليه وذكر الآثار فيه، لكن لأهميته وأنه أصل أصيل ينبغي عدم تضييع هذا الأصل بأمور يسيرة تنغمر مفسدتها في هذه المصلحة العظيمة، العداوات والتحزب والتباغض، سبب تعصب لفلان أو الشيخ الفلاني، مع أنهم إخوة على طريقة واحدة بالكتاب، التمسك بالكتاب والسنة والمبدأ، لكن اختلاف في أمور يسيرة. يمكن أن يكون أخوك على خطأ ونعرف أنه على خطأ، لكن هو يرى أن هذا هو الصواب، أو ربما لم يتنازل، يعني هل تعادي؟ قد يكون أخطأ لكن أرفق به. ولهذا العاصي إذا لم يمكن إنكار عليه وترتب على هجره فساد نصاحبه، نرافقه، نتبسم في وجهه. قال أبو الدرداء إنا لنبشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعن، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك مع المنافقين يعني كان يقابلهم وكان يجلسون معه وهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل ولا تجد لهم نصيرا. كل هذا لأجل هذا الأصل العظيم الأصيل الذي تتجاوز فيه أمور كثيرة ومفاسد كثيرة. إذا عز أخوك فهل حتى يحصل الالتقاء والتوافق، فهذه كلها من الأمور التي ينبغي يعني العناية بها. وعودا على بدر في قوله من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت من الذمة، هذا في الحقيقة يبين أنه من الكبائر، أنه يعني ظاهر الحديث أنه وعيد، وهذا مثل هذا الوعيد عند بعض العلماء يكون على كبيرة من كبائر الذنوب، يكون على كبيرة من كبائر الذنوب فإذا وجب الحذر وجب الحذر فجزم كلمة العلم بتحريم ذلك. والحديث الظاهر ثبوته بشواهده المتقدمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. وهذا واضح لا إشكال فيه، يعني قصد من جهة عدم الجواز، وفيه الوعيد في هذا الوعيد، لأن ركوبه عند ارتجاجه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم عندهم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان منهم رحيما. بل الشريعة رخصت في أمور يسيرة لأجل المشقة، والمشقة تجلب التيسير، وتركت أمور واجبة مراعاة لحال الإنسان في العبادات. وهذا ظاهر في الصلاة وفي الصيام وفي الحج ولله الحمد. وفيه شرع من المصنف رحمه الله إلى أنه إذا كان لا يستطيع ركوب البحر فالحج لا يجب عليه، لا يجب عليه. طيب هنا مسألة، إذا كان هو عنده مال يستطيع ركوب البحر، عنده مال يعني الأجرة في أن يصل، أو لديه ما يوصله فيركب البحر، والطريق وهذا البحر يعني أو طريقه هذا فيه ضرر لأنه مغتلم ويرتج كثيرا، أو هو مثلا لو ركب البحر أصابه دوار ما يستطيع يمرض فمات، هل يجب الحج في تركته أو لا يجب؟ ومعذر بماله، واضح السؤال؟ هل نقول نعم؟ إذا كان إنسان ما يستطيع ركوب البحر لارتجاجه، حاول ركوب البحر ما يستطيع ركوب البحر لارتجاجه فمات ولم يحج، هل يجب أن نخرج من تركته أو لا يجب؟ يجب أن نخرج تركته حجة أو لا يجب؟ نعم. سخط عن الحج، لانه الله تعالى قال ولذبح بايديكم للتهلكه، بالنسبه للحج سخط عنه هو سخط عنه. نعم. اما بالنسبه للتركه من بعد وصيه يوصى بها او دين، هل هو اوصى او هي من الدين؟ وهل هي تمشي من بعد كل يعني لا اوصى قصدك، يعني قصدك لا اوصى؟ طيب طيب طيب يعني نعم هذا المسلم. نعم نعم يعني قصدك أنه إذا ما وجد الطريق لا البحر ولا غيره فلا يعني ولا يجب إخراج شيء من تركه. نعم هو يقول ما استطاع ركوب البحر ولا يجب الطريق إلا البحر. طيب يعني مثل ما قال إخوان إذا صحيح، وتقدم تقرير هذه المسألة أيضا، وهذا هو الصحيح، لأن هذا أصله خلاف العلماء، هل السبيل شرط نزول أو شرط وجوب؟ يعني ينبغي أن نعرف ما أخذ المسألة وما أخذ الخلاف، هل السبيل والطريق إلى الحج شرط نزول أو شرط وجوب؟ واضح هذا؟ ها؟ شرط وجوب. إذا قلنا شرط وجوب فالحج ماذا؟ لا يجب عليه ولا نخرج ولا نخرج من تركته. إن قلنا شرط لزوم يخرج من تركته، يخرج من تركته. وسيأتينا أيضا في المرأة والمحرم، والصحيح أن الآية عامة لمن استطاع إليه. هذا التفصيل ذكره قال أدل، يعني قولهم من كان قول بعضهم إنه شرط لزوم، ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ الشارع يسقط الواجب، يعني صلي قائما، وإن لم تصل قاعدة خلاص لا يجب عليه صلي قائما، ما يجب عليه لصلى قاعد صلاة الصحيحة، مع أنه يمكن أن يتحمل الضرر صلي قائما، ومع ذلك نقول لا يجب عليك أن تصلي ماذا؟ قائما. إنسان مريض يمكن أن يتحامل ويحمل نفسه بمشقة شديدة ويصلي قائم، هل يجب عليه صلي قائم؟ صلي قائم. فإن لم تستطع، هنا إن لم تستطع يعني استطاع في الشرع المراد بها عدم المشقة، المراد بها عدم المشقة، ليس الاستطاعة التي هي قطع القدرة، عدم الاستطاعة التي هي انقطاع القدرة، لا، المراد بها المشقة. شد الدليل عليه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا لما جحش شقه، جحش شقه عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا، والذي يحصل له جرح يمكن أن يصلي قائم لكن مع المشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين له أنه لا يجب، فصلى بهم جالسا، صلوا خلفه قياما كما صحيح جابر، كما صحيح مسلم جابر الصحيحين عن أنس، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما قال يوشك أن تفعلوا فعل فالس والروم يقومون على ملوكه، فأمرهم بالجلوس، يعني صلى جالس وأمرهم بالجلوس. لهذا نقول هنا المراد بها عدم المشقة، ولهذا الإنسان يقول يمكن يتحمل بغرر، يركب الطائرة ويتضرر، يركب البحر ويتضرر، نقول لا ضرر ولا ضرار، هذا دليل آخر، لا ضرر ولا ضرار. ولذا لو صام إنسان مع ضرر يلحقه لم يجز، تسبب في ضرر في بدنه، ولا تلقوا بأيدي التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، شريعة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم، بعض الفقهاء ذكر النفقة على العيال بالنسبة للذي يذهب إلى الحج، نفقة على عياله في غيبته، هل تتعارض مع الزاد والرحمة؟ لا، نقول من شرط الاستطاعة وجود النفقة لأولاد الإنسان، لو ذهب إلى الحج لم يستطع أن ينفق على أولاده، نقول لا يجب عليه الحج، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، رواه دوم، وعند مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فقوت الأولاد والنفق عليهم هو الواجب، بل قال كفى إثما، كفى. والحديث هذا أيضا ورد، وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام درهم أنفقته على دابة، ودرهم أو دينار أنفقته على دابة، ودينار أنفقته على أصحابه، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلهما الدينار الذي أنفقته على أهلك. قال ثوبان رضي الله عنه وأي شيء أفضل من رجل له أولاد ينفق عليهم يغنيهم الله به ويكف أيديهم عن السؤال، لا شك أن هذا مصلحة عظيمة، ولهذا يعني يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنك أن تذر ورثة، حديث سعد صحيح، تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ايش معنى يتكففون؟ يمدون أكفهم. فهذا من أفضل النفقات، يعني النفقة المعتادة، فإن كان عنده شيء زائد عن النفقة المعتادة وجب على ذلك، وهي النفقة التي تكفيه في ذهابه وإيابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة في الحج وغيره إلا المحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخطبن رجل امرأة إلا ومعها أنتم محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي صارت حاجة وإن كنت في غزوة كذا وكذا. قال: ولقد جمع امرأتي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سفر المرأة للحج. قدمه لأنه سفر طاعة، ولأن أسفار عليه الصلاة والسلام منحصرة في ثلاثة أسفار: سفر الحج والعمرة والغزو. والنساء في عهد عليه الصلاة والسلام لم يكن يسافرن إلا لهذه الأسفار، قال وغيره، غير سفر الحج، سواء سفر غزو وكذلك يعني العمرة وكذلك سائر أسفار أخرى من باب أولى. إذا نهي عن سفر المرأة بغير محرم للحج والعمرة فنهي عن السفر بغير محرم بغيره من الأسفار من باب أولى. قال إلا بمحرم. عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة بالضم هي الكلام العام للناس، والخطبة بالكسر هي خطبة مرة، ولا يقولها عليكم فيما عرضتم به من خطبة الناس. والخطب يخطب خطبة إذا خطب الناس، خطب يخطب خطبة إذا خطب المرأة، ومتفقان في الماضي والمضارع واختلفان في المصدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون، الخلوة هو أن يكون الرجل مع المرأة وليس معهما ثالث تزول به الخلوة، وهذا الذي تزول به الخلوة إن كان في الحضر فلا بد أن يكون مدرك مميز، وإن كان في السفر فلا بد أن يكون قيما، يكون صائنا لها، يعتمد عليه هذا المحرم، وهو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، وقيل بسبب غير محرم على اختيار تقي الدين رحمه الله. والمحرم هل يشترط فيه البلوغ أو لا يشترط فيه البلوغ؟ مذهب أحمد يشترط فيه البلوغ، وقال مالك لا يشترط فيه البلوغ إذا كان مميزا يعتمد عليه ويمكن أن يدفع عنها ويمكن أيضا أن يحصل به المقصود كذا. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجزئ أو يحصل المحرم بالمراهق الذي راهق أو قارب الاحتلام وإن لم يكن قد بلغ، فالجمهور على عدم شرطية البلوغ، لكن أبو حنيفة والشافعي يقول لا بد أن يكون مقاربا للبلوغ، وإن كان الأولى عنده يكون بالغا خلافا لمالك. والقول الوسط يظهر أنه لا يكفي مجرد التمييز الذي لا يحصل به الكفاية، في الغالب من المميز الصغير الذي دون العشر في حدود السن لا يحصل بالمخ، لكن إن كان مراهقا راهق وقارب الاحتلام فالأظهر أنه يحصل به المقصود ولا يشترط البلوغ به إذا كان يحصل به الكفاية. ولهذا لا بد أيضا أن يكون يعني لا يحصل مقصود المحرمية به، فلو كان مثلا بالغ لكنه لا غيرة له مثلا أو لا يصونها لا يحفظها فهذا لا تبذل نفسها معه ولا تخرج معه، عليها أن تنتبه لنفسها يكون محرمها يعني يعينها على مثل هذا، وهذا هو المقصود منه. والشارع من رحمته وحكمته أنه سد الأبواب المفضية إلى الأمور المحرمة، ومن أعظم أصول الشرع هو حفظ الأعراض والأنساب، حفظها، فكل سبيل يخرقها أو يهددها للشيء إن الشارع يسد، كما تقدم في بعض الأمور المحرمة التي سد الشارع بابها مثل الخمر والربا وسائر المحرمات سدها الشارع. قال لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا هو ظاهر الخبر. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نسوة ثقات في الحج، في فرض الحج تسافر مع نسوة ثقات، وهذا قول لبعض أهل العلم شاب جماعة من أهل العلم المأمونات، وأن يكون المركب مأمونا، ومال إليه تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله وعللوا بتعاليم، والأظهر والله أعلم هو مذهب أحمد رحمه الله، وأنه لا بد من المحرم لظاهر الخبر، لظاهر الخبر، ولأن هذا أمر لا ينضبط، ثم الشارع علقه بالمحرم، والقاعدة الشرعية أن الشيء الذي لا ينضبط يعلقه بأمر ينضبط، وإن كان ربما يحصل هذا المعنى في بعض الصور، لكن جعله صورة مضطردة في جعله حكما مضطردا في جميع الصور هذا موضع نظر، لأن الأمور المضطربة والمضطردة في الغالب أنها المضطربة لا يعلق الشيء حكم بها، وإن كانت تضطرد أحيانا. وسبق ذكر مسألة قصر الصلاة وأنها تقصر في السفر مطلقا ولو لم يتشقى، وأنه علق بالسفر وأنه أمر مضبوط. أما مسألة السفر المرأة قد تسافر مثلا مع أناس نسوة ثقات، فقد تحتاج أحيانا إلى من يعضدها، إلى من يسندها، أو ما أشبه ذلك في النزول في الركوب، وقد لا تجد إلا رجلا، ويكون حال ضرورة في هذه الحال تريد أن تنزل واضطرت الآن إلى من تضطر إلى أن يمسك هذا الرجل ويحملها وينزلها، ما ليس موجودا للرجال، تنزل في هذا المركب من طائرة من باخرة أو عرض لها أمر، يعني العوارض كثيرة كثيرة. ومما يذكر في هذا أن أحد علماء الشام أظن توفي رحمه الله، يعني سمعت يعني يرى رحمه الله أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، وكانت زوجته امرأة من أهل العلم أيضا من أهل العلم والفضل، وكانت تخالفه وترى أنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم مع نسوة ثقات على القول الثاني، وكان لا يجادل، يعني ترى هذا الرأي ولها اجتهادها ونظرها لأنها من أهل العلم، فسافر هو إياها في سفر في الطائرة، كانت يعني ورجل كبير وهي امرأة كبيرة، فلما أرادوا النزول من الطائرة في مع الدراجة ونحو ذلك وصول، فلم تستطع، شق عليها أن تنزل، فقالت امسك، قال لا أنت وحدك انزل، أنت وحدك انزل، لا، قالت أحلي، قال ألا يجوز مرة تسافر بغير محرم؟ قالت لا لا لا لا يجوز، بل لا بد من المحرم، لا بد من المحرم، وقد تراجعت عن قولي، قد تراجعت عن قولي لأنها ما استطاعت، يقول يعني إن لم يمسك احتاجت أن تستعين برجل، اضطرت الآن أمسك، قال لا أنت، كان يقول افرضي أنك وحدك وأن الناس موجود معك قالت تراجعت عن قولي، فلا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، حيث نبه إلى هذا المعرفة. قد تعرض أمور أحيانا، قد تعرض أمور للمرأة في النزول والركوب أو شيء من ذلك، أو ما معها من المتاع إلى غير ذلك، كلهم باب الصيانة لأمور المحارم، أمور المحارم. والقول الثاني تقدم الإشارة إليه، وهذا في سفر الحج والعمرة ينبغي أن يعلم، يعني بعض الناس ربما يعني عندنا مسألة، عندنا صورتان، صورة السفر الواجب وصورة السفر غير الواجب، صورة السفر هو اللي وقع فيه الخلاف في جواز سفر المرأة بغير محرم مع النسوة الثقات، ومستدلوا بأدلة معروفة منها ما رواه البخاري في قوله وقال لي أحمد بن محمد أبوه وهو وليد الزرقي، يعني رواه معلقا بهذه الصيغة، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها عمر أذن لهن عمر رضي الله عنه أن يحججن، وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف، خرجن رضي الله عنهن مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعبد الرحمن. فهذا من ضمن الذين استدلوا بها، لكن هذه الواقعة ذكر علماء يعني بعض الاعتذار عن هذه القصة ونخاصرهن أو نحو ذلك، مع أن اجتهدنا في أصل الخروج، اجتهدنا في أصل الخروج رضي الله عنه، وهذه مسألة فيها بحث، لكن الشأن يتعلق بهذا الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن إلا بمحرم، إلا بمحرم، وأن هذا الأمر لأجل الصيانة والحماية للمرأة ولأجل ما يعرض من العوام، ولهذا قال ولا تشان المرأة إلا مع ذي محرم. هنا الحديث طبعا اللفظ الأول طبعا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تشان المرأة إلا مع ذي محرم، الكلام اللي سبق متعلق بالسفر، ولا تشان المرأة إلا مع ذي محرم. أما الصورة الأولى فهو الخلوة، الخلوة تقدم الخلوة التزول بالمجلس، لكن هل يشترط في الخلوة المحرم؟ الجمهور يقول لا يشترط، إنما يشترط المحرم في السفر، أما الخلوة فليست بشرط، فيجوز مثلا للرجل أن يدخل مكان فيه نسوة، في نسوة، ويجوز للنسوة يعني أن تدخل المكان الذي فيه رجال ما دام هناك خلوة، كل ذلك مع الحشمة والسلامة، مثل يعني يكون مثلا يعني بيت وناس قرابات يدخل هذا البيت وفيه نسوة، فلا يشترط مثلا يعني ويكون أجنبيا، ويكون أجنبيا لا يشترط أن يكون معهن محرم. وهذا هو المعتاد والموجود، أن المنهي عن والمحذور هو خلوته بها، أما إذا كان معها غيرها فالمحذور هو الاختلاط بها، اختلاط بالمرأة، تكشف المرأة، عدم تحشم المرأة، فإذا كان مع الحشمة وعدم تطيبها للأجانب وعدم الاختلاط هذا لا بأس، وهذا دلة ظاهرة. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو مسلم أنه عليه قال لا يخلون رجل بعد يومي هذا مع امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان. قالوا إن هذا يبين هذا الحديث على الأولى والأكمل، وبعض العلماء قال لا بد من المحرم، وظهر السنة دلت على أنه إذا كان مع الحشمة وأمر الاختلاط فلا بأس من ذلك. وفي قصة أبي الهيثم التيان حينما زار النبي عليه الصلاة والسلام وفتحت المرأة البيت، وكان معه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر، وزوجها كان في البستان ذهب يعني قد يجلب لنا الماء، ثم جاء الرجل. والأكمل وجود المحرم، لكن ليس بشر، وإن اختار بعض العلماء. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر إن كان غير سفر حج، فحكى جمع حكى بعضهم إجماع على ذلك. وهذا الذي ينتبه له أنه إذا كان السفر غير سفر الحج، سفر الحج، فهذا لا يجوز عند عامة العلماء. وبعضهم ربما ظن يعني جعل الأسفار كلها واحد، وأن المرأة يجوز لها أن تسافر مع نسوة ولو كان السفر ليس واحد. الذين جوزوا سفر المرأة بغير محرم مع نسوة ثقات لم يجوزوا خروج المرأة في غير سفر الحج، وهذا إن لم يكن إجماع فهو قول جماهير العلماء، مع أن البغوي رحمه الله حكى إجماع في خلاف في عند الشافعية موجود، لكن هو قول جماهير العلماء. فرق بين سفر الحج الواجب وبين غيره من الأسفار، فالأسفار الأخرى غير سفر الحج لا يجوز شرعها. وسفر الحج كذلك، ولأنه قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب اسمه وتعين عليه، ومع ذلك قال: فانطلق فحج مع امرأتك. أنكر النبي عليه ذلك، وأنه الواجب أن تخرج محرم، والواجب عليك أن تخرج معها ولو كنت اكتتبت في الغزوة وتعين عليك الجهاد، فعليك أن تخرج مع امرأتك. فإذا كان ليس ملتزما بأمر واجب يمنعه أو ارتبط بأمر آخر، من باب أولى أنه لا يجوز، أنه إما أن يخرج معها ولو ترك هذا الأمر أو لا تخرج. هو لا يجوز أن يمنعها من حج الواجب، لكن لا تحج إلا معها. إن حج معها وأكمل زوجها وإن تيسر لها محرم فإنه لا يمنعها. وإذا منع سفر المرأة سفر الحج بغير محرم فغيرها من الأسفار من باب أولى، أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. أما إذا كان مع التكشف ويبدأ الفتنة كما يقع لكثير من الناس، هذا حرام بالإجماع، لا أحد ينازع فيه. يعني تركب الطائرة متطيبة أو متكشفة متزينة تبدي زينتها أمام الرجال وفتنتها، يعني الفتنة الزائدة بما تجمل به نفسها أو يظهر من الطين، هذا لا شك في تحريمه. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. وأن هذا، وقال بعض العلماء إنه يلزم، لكن هذا لما سأل النبي عن ذلك أمره بذلك، وإلا فلا يجب عليه، وهو من حسن العشرة ومن حسن التعامل معه إذا كان لا يشق عليه ذلك أن يخرج معها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. نعم. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين إلا ومعها زوجها او ذو محرم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رحمه الله عن ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، إلا ومع ذو محرم. متفق عليه. من حديث عن باقي عمر. الأحاديث في هذا الباب جاءت بألفاظ. حديث ابن عباس: لا تسافر إلا مع محرم، أطلق السفر ولم يقيده، لا سفر طويل ولا قصير ولا بيوم ولا ليلة ولا يومين ولا ليلتين ولا ثلاثة أيام ولا ثلاثة ليالي ولا بري، أطلق. أخذ العلماء رحمة الله عليهم بهذا الإطلاق، وقالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها زوجها أو محرم، وبعضهم يجعل الزوج محرم أيضا، لإطلاق خبر ابن عباس. وقالوا: لا نقيد خبر ابن عباس بأي قيد من التقييدات التي وردت. لماذا؟ ولعلنا ذكرنا هذه المسألة لماذا لا نقيد القاعدة الشرعية الأصولية أن المطلق إذا كان مقيد فإنه يرد إلى القيد، لأنه مطلق يرد إلى القيد، وهنا قلنا إنه لا يرد إلى القيد، لا نقيده بأي مسافة أو أي زمن، بل نرجع إلى أصل الإطلاق فلا تشرع مسيرة أي مسيرة. من يستحضر ما سبق معنا من البحث؟ نعم، ورد التقييدات. نعم نعم، فنرجع إلى أصل الإطلاق. نعم، واضح؟ لأن مفهوم لها إذا كثرت التقييدات. نعم، علم أن المقصود أن التقييد مجرد مثال تقييد، لأنه جاء يوم وجاء ليلة ويومان وليلتين ثلاثة أيام، وجاء بريد كمان وثلاثة أميال، فعلم أن التمثيل أن التقييد مجرد تمثيل، وهذا وقع في أخبار أخرى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يذكر مسافات يقصد منها يعني بيان كبر الشيء وعظم الشيء، ومثل هذه المسألة. ولأننا لو أخذنا مثلا بثلاثة أيام عندنا يومان، لو أخذنا بيومين عندنا يوم عندنا ليلة، فمن أجل هذا رجعنا إلى أصل الإطلاق. والأخبار في حديث ابن عمر مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة يعني ثلاثة أيام، هذا حديث ابن عمر صحيح. حديث أبي سعيد صحيح، وكذلك في رواية أبي سعيد الخدري صحيح مسلم مسيرة ثلاثة أيام، ورواية أبي هريرة صحيح مسلم مسيرة ثلاثة أيام ثلاثة. إذن وردت الثلاث في حديث ابن عمر الصحيحين، حديث أبي سعيد صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ومسيرة يومين وردت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، صحيح حديث أبي سعيد الخدري، ومسيرة يوم وليلة الصحيحين من حديث من؟ أبي هريرة. وجاء في صحيح مسلم مسيرة يوم ومسيرة ليلة من حديث أبي هريرة، مسيرة حديث أبي هريرة. فهذه التقييدات مجرد مثال، مجرد مثال، ولا يقصد بها التقييد، لأنه يتنافى يتنافى. ولهذا نرجع إلى أصل الإطلاق، نرجع إلى أصل الإطلاق فلا نقيده. كذلك أيضا من المسائل التي يذكرها الأصوليون أن القيد لا يعمل به إذا استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا استلزم الأخذ بالقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن المطلق على إطلاقه ولا يرد إلى القيد. ما مثاله؟ مثاله حديث نعم رفع الصوت، حديث ابن عباس في من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، حديث ابن عمر قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. طيب، عندنا أحسنت، عندنا حديثان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما ذكره في المدينة والآخر ذكره في عرفة، وفي يوم جمعة كما في رواية لعلها عند أحمد أنه خطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الجمعة في آخر ذي القعدة، ثم يوم السبت بعد صلاة الظهر توجه إلى ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام فبات بها يوم الأحد ليلة الأحد، ثم أحرم بعد الصلاة بعدما صلى الظهر يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، وكان قد خطب يوم الجمعة وبين لهم بعض أحكام الحج، وقال لهم في خطبته من لم يجد خفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. كان في الأول يجب قطع الخفين، يعني إذا لبست الخفين وأنت محرم الخفان يغطيان الكعبين، فلا يجوز لك أن تلبس الخفين والجوارب لتغطي الكعبين. قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم بعد ذلك في عرفة خطب الناس عليهما وذكره، ثم قال من لم يزن فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس، من لم نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما. طيب هل نأخذ بالحديث ابن عمر ونقول من لم يكن عنده نعلان نسي النعلين، أو كان في الطائرة مثلا، هو في الطائرة ونسي حذاءه الذي في الحرام مثلا في يعني شحنه وكان لابس كنادر كالخفاف مغطية وأراد أن يحرم في الطائرة، أراد أن يحرم في الطائرة ونسي عليه نحو ذلك، فلبس إزار رداه وليس معه إلا هذا النعلان وإلا يعني خفافه، ويشق عليه مثلا خاصة في نزوله، يعني يمكن يتركهما حتى يحتاج، لا تحتاج للمسلمة لشدة حرارة الشمس نحو ذلك أو فقدهما أو نحو ذلك. هل نقول يقطع هذه الخفاف هذه الكنادر حتى تبرز الكعبان أو لا يلزم؟ نعم. طيب حديث ابن عمر قال يقطعهما، لماذا نحمل لا نحمل حديث ابن عباس حديث ابن عمر على قال حمل مقيد واحد بس، ما عندنا إلا قيد واحد حديث واحد، ما في مقيدات ما في معارضة. نعم حسنت. إذن اسمعنا ذلك لأجل أن النبي يعني خطب أناس في عرفة، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حينما سار من المدينة الناس كانوا يلتقون به في الطريق، واجتمع جمع عظيم، منهم من جاءه وهو في الميقات، ومنهم من التقى به في الطريق، ومنهم من التقى به في مكة، ومنهم من جاءه في عرفة. حديث عروة المضرس بن الله الطالب قال جئتك من جبل طيب، ما من جبل أو قال حل إلا وقد وقفت عليه الحديث، وحضر خطبته أناس في عرفة لم يحضروا خطبته ماذا في منى. هل يقال لمن سمع خطبته في عرفة وهو قوله عليه الصلاة والسلام فليقطع حتى يكون أسفل الكعبين أنك عليك أن تقطع الخفين يا من سمعت خطبته في عرفة؟ يقول شد عليه، نقول لأن النبي خطب الناس بالمدينة فقال فاقطعوهما حتى تصلوا، هذا لا يعقل لا يمكن. تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كان واجبا قطعهما لم يسكت النبي عليه، وهو أنصح الناس عليه السلام وأبلغ الناس وأفصحهم، فسكوت يدل على أنه نسخ. ولهذا يمثل شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول هذا من يدعي بوجوب تقييد هذا بهذا رد على من قال كالخطاب وذاله من قال يقطعهم، ويقول كيف يقول من أحمد هذا وهو قل سنة بلغته إلا عمل بها، فيقول ما معناه يعني هذا مثل إنسان أراد أن يخيط ثوبين عند خياطين فقال للخياط الأول اعمل كذا واصنع كذا لهذا وضع كذا ومواصفات ذكرها للخياط، ثم ذهب إلى خياط آخر مكان آخر فقال له خط الثوب ولم يذكر له أي زيادة ولا مواصفات، خياطة عادية. فلما ذهب إلى الخياط الذي لم يذكر له مواصفات وأعطاه الثوب بدون أي مواصفات قال لماذا لم تصنع كذا وتصنع كذا؟ قال لم تقل لي شيء. قال أنا قلت الخياط الثاني يصنع هذا الشيء. قال لا علم لي، لو كنت أخبرني لا يلزمني. يعني يقول من قال إنه يحمل هذا على هذا كمن يطالب هذا الخياط بمواصفات قال هذه جارة، وهذا لا شك لو كنت تريدها لذكرتها لي، فلا يلزمه ويغرم الثمن أجرة الخياطة ولا يعتبر يعني مفرطا. نعم. بالنسبة للأحزاب هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هل الخفان المقطوعان كالنعلين؟ كثير من العلم يقول لا تلبس، وهو الجمهور. وذهب الأحناف، اختار شيخ الإسلام إلى جواز ذلك، وقال إن حكم النعل حكم الخف المقطوع حكم النعل، الخف المقطوع حكم النعل. والجمهور يقولون لا، هي في الحقيقة رخصة، هي رخصة، لكن ظاهر الحديث في الحقيقة يؤيد هذا القول، قال فليقطعهما حتى يكون كالنعل، ومن لم يجد الخفين فليقطع الخفين حتى يكون كالنعلين، فهما كالنعلان. ولأن الخف حينما يقطع في الحقيقة يفسد، والله لا يحب الفساد. ثم أيضا في الحقيقة يعني مثل السراويل، على المسألة الأولى الإنسان ما وجد السراويل، ما وجد الإزار، وجد سراويل يلبس السراويل، الجمهور يقولون لا السراويل لا يفتق، وقالوا في النعل في الخف يقطع. فكما أنكم تقولون السراويل لا يفتق، والحكم واحد، الحكم واحد. أما هذه المسألة فكما تقدم في الأحوط للإنسان أنه لا يلبس، والأحوط نقول أحوط للإنسان، لكن إن لم يجد ثمنها أو كانت يعني يشق عليه ذلك أو يخشى أن تتقطع نعله فلا بأس من لبسهما على هذا القول، لقوله عليه الصلاة والسلام ذلك أنه أمر بقطعهما، وأن قطعهما في هذه الحالة يجعلهما على صورة لا تكون كالخف. ثم أيضا عند جمهور العلماء أيضا لا يجوز المسح عليهما، لا يجوز المسح عليهما خلافا لبعضهم، يدل على أنك النعل أن الإنسان ما يمسح عليه، ومن أهل العلم جوز هذا، لكن هذا هو قول الجمهور، فدل على أنها أخذت شبها من النعل. قال وحديثها، فالحديث في هذا الباب كما تقدم ودلالتها واحدة في عدم جواز سفر المرأة، والروايات كلها يعني في الصحيحين وحدهما، رواية مسيرة يوم في مسلم ومسيرة ليلة في مسلم كما نبه المصنف رحمه الله، وفي رواية أبي داود بريد، هذه البريد عند أبي داود من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فيكون البريد 12 ميلاً، 12 ميل، واثنى عشر ميل يعني ربما تقارب 20 كيلو أو تقل أقل، وهذا فيه دلالة على أن المرأة لا تخرج لأي سفر، وأن ليس معلق بالسفر الذي يعني تقصد الصلاة، أي خروج، أي خروج تكون خارج البلد إلا ما كان من مصالح البلد أو قريب من البلد لا تعتبر يعني خارجة، ولهذا سماه مسيرة، مسيرة مسميه سفرا، قال مسيرة بريد، مسيرة بريد. أما الخروج القريب مثل ما كانت تخرج أسماء بنت أبي بكر وهي تقول خارج المدينة إلى غابة للزبير وتقول هي مني على ثلثي فرسخ وتخرج وحدها رضي الله عنها، دل على جواز مثل هذا، والله أعلم. نقف على حديث عن باب من حج عن غيره.